بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في تنبيهات مسألة المشتق. التنبيه الأول في بساطة المشتق أو تركيبه، وقع الخلاف في المقاييس الاشتقاقية بأنها بسيطة أو مركبة، فالمشهور بين المتأخرين ومنهم السيد الشريف والمحقق الدرباني أن مفهوم المشتق بسيط، وخالف فيه جماعة منهم صاحب شرح المطالع ذهب إلى التركيب، وقبل البحث التفصيلي في هذه المسألة في هذا التنبيه وقبل أدلة القولين ينبغي بيان ما هو محل الكلام ومحل الخلاف من البسيط والمركب. ما هو المراد من البسيط في محل الكلام، وما هو المراد من المركب في مفهوم المشتق؟ توضيح ما هو محل الكلام والخلاف من الإساسة والتركيب يتوقف على مقدمة، وهي أن الشيء قد يكون بسيطا في عالم التصور واللحاظ، بمعنى أنه لا يتحقق عند التعبير عنه بلفظ، لا يتحقق إلا صورة واحدة. هذا في مقام التصور واللحاظ، وفي مقام الدقة العقلية والتحليل العقلي قد يكون هذا الشيء الذي يكون بسيطا في عالم التصور قد يكون بسيطا أيضا عند التحليل العقلي، أيضا يكون هذا المفهوم بسيط كالبياض أنه بسيط في الحقيقة والواقع أيضا، وقد يكون الشيء الذي يكون بسيطا في عالم التصور يكون بسيط مركبا حقيقيا عند التحليل العقلي كالإنسان. يفهم من لفظ الإنسان معنى واحد حسب التصور واللحاق، إلا أنه بحسب التربة العقلية ينحل إلى جزئين: حيوان ناطق مركب من الحيوان ومن الناطق، وقد يكون الشيء الذي بسيطا في عالم التصور يكون مركبا اعتباريا كالدار. الدار عند التصور يفهم من لفظ الدار معنى واحد، دار البيت، ولكن سلاح العرف عند اهل العرف مركب من اجزاء، من الساحة، من الغرفة، من السطح. فحاصل الكلام ان ما يكون بسيطا في عالم التصور يكون عند التحليل العقلي مركبا. وبعبارة واضحة أن كل ما يفهم منه معنى واحد يسمى بسيطا في عالم التصور، وإن كان مركبا عند التحليل العقلي كالإنسان والحجر يفهم من الإنسان معنى واحد ومن الحجر كذلك، ولكن عند التحليل العقلي الإنسان شيء مركب من الجنس والفصل، والحجر شيء له الحجرية، ذات له الحجرية، مركب من جزئين أيضا. والمركب في عالم التصور ما يتعدد معناه كغلام زيدين. غلام زيدين يفهم من هذا اللفظ زيد وغلام، فليس معنى هذا اللفظ واحدا في مقام التصور بل متعدد في مقام التصور. هذا هو المركب، والمعنى السابق هو البسيط. فبعد هذه المقدمة نستنتج ونقول أن المراد من البسيط في محل الكلام هو البسيط في عالم التصور، هذا المعنى. ليس المراد من البسيط ما هو البسيط عند التحليل العقلي، أي ما ليس له جنس ولا فصل. وكذلك المراد من المركب ما يتعدد معناه عند التصور، هذا هو المراد من البسيط في محل الكلام ومن المركب في محل الكلام. بعد بيان ما هو محل الكلام في معنى البساطة والتركيب ندخل في أصل البحث، فنقول في هذه المسألة قولا: قول بأن المفهوم المشتق يكون مركب، ذهب إليه صاحب شرح المثالب، وهذا الكلام مستفاد من قوله حيث قال صاحب شرح المثالب قال في مقام تعريف الفكر في علم المنطق شرح المثالب كتاب مفصل كبير في علم المنطق، وهذا الكتاب عندي موجود وإلا يوجد في السوق. قال صاحب شرح المثالب في مقام تعريف الفكر قال الفكر ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول، هذا معنى الفكر، يرتب أمور معلومة يستنتج منها الأمر العلم بما هو المجهول. من باب المثال العالم حادث معدوم، عفوا العالم متغير معلوم، وكل متغير حادث ايضا معلوم، فنستنتج كون العالم حادثا، فنقول العالم متغير وكل متغير حادث العالم حادث. هذا هو الفكر. بعدما قال في تعريف الفكر الفكر هو ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر المجهول، أورد على نفسه صاحب الشرائع صاحب شرح المثالب أورد على نفسه وقال هذا التعريف لا يكون جامعا، مع أن التعريف لا بد أن يكون جامعا ورامعا. توضيح هذا الإشكال من صاحب شرح المثالب على هذا التعريف للفكر يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن التعريف أولا على قسمين، التعريف بالحد، التعريف بالرسم كما في علم المنطق، التعريف بالحد عبارة عن تعريف الشيء بالجنس والفصل، وبالرسم عبارة عن تعريف الشيء بعوارضه، والأول كقولنا الإنسان حيوان ناطق، والثاني كقولنا الإنسان حيوان ظاهر، ثم كل منهما على قسمين الناقص والطار. تعريف بالحد الناقص، تعريف بالرسم الناقص. بالحد الناقص كقولنا الإنسان ناطق بالفصل فقط، بالرسم الناقص كقولنا الإنسان زاحف بالعرض فقط من دون ذكر الجنس. هذه المقدمة، بعد هذه المقدمة توضيح هذه الإشكال، إشكال صاحب شرح المثالب على نفسه. قال هذا التعريف للفكر ترتيب أمور معلومة لتحصيل أمر مجهول، هذا التعريف لا يكون جامعا لخروج التعريف بالحد الناقص عن هذا التعريف، وخروج التعريف بالرسم الناقص عن هذا التعريف. فلا يشمل هذا التعريف مثل الانسان ضاحك والانسان ناقص. لماذا؟ اذ الانسان ضاحك ما هو المحرك؟ فهذا التعريف ضاحك. ضاحك يكون امر واحد، ليس في امور الاقل الجمع في علم المنطق ان يكونوا اثنين. اذا كان المحرك شيئين يسبق عليه ترتيب امور، ولكن على شيء واحد لا يسبق ترتيب امور. هل شيء واحد امور؟ لا. فتعريف الفكر بانه ترتيب امور معلومه لتحصيل امر مجهول لا يشمل التعريف بالرسم الناقص ولا التعريف بحد الناقص، لان المعرف في هذين التعريفين يكون شيء واحد. الانسان ضاحك، الانسان ناقص. هذا الإشكال بعدما استشكل أولد صاحب المثالب على نفسي هذا الإشكال، أجاب عن هذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال، أجاب عن هذا الإشكال، وقال في الجواب عن هذا الإشكال أن الخاص كالزاحف الخاصة، وإن كانت في بدل النظر وإن كانت شيئا واحد، ولكن في الحقيقة عند التحديد يكون شيئين، يكون أمرين. إذ الزاحف معناه عند التحليل العقلي شيء يكون له ذهن، ذات له ذهن، شيء له ذهن. كذلك الناطق، الناطق عند التحليل العقلي شيء له النطق، فيكون مركب من شيئين، مركب من جزئين. فبعدما كان الناطق مركب من جزئين، وبعدما كان الضاحك مركبا من جزئين، وأقل الجمع عند أهل الميزان شيئين، فيسبق على التعريف ترتيب أمور. يسبق على هذا التعريف ترتيب أمور، فلا يلزم خروج تعريف بالرسم الناقص كقولنا الإنسان ضاحك بالحد الناقص كقولنا الإنسان ناقص، لا يلزم خروج هذا التعريف عن تعريف الفكر لست أمور معلومة على هذا التعريف، لأن أقل الجمع عند المنطقي أمر شيء. أجاب هكذا، ومن هذا الجواب نفهم ونستفيد أن شارح المتالي، صاحب شارح المتالي، يقول بكون المشتق مركب، الضاحك مشتق مركب من شيء له الضحك، الناطق مشتق مركب من شيء له النطق. نستنتج من هذا الكلام، أي من كلام شارح المثالب في الجواب عن الإشكال الذي أورد على نفسه، نستفيد من هذا الجواب أنه قائل بتركب المشتق، بالتركيب المشتق. هذا هو قول شارح مثالي، ولكن أجاب استشكل عليه أورد على هذا الكلام السيد الشريف، يستفاد من رد السيد الشريف على شارح المتالم، يستفاد أن السيد الشريف يقول بكون المشتق بسيطا لا مركبا، وهذا الكلام مستفاد من هذا الإشكال الذي استشكله السيد الشريف على صاحب الشرائع المتاعب. والإشكال إشكال سيد الشريف، قال السيد الشريف ردا لكلام شارع المتاعب أن ما ذكره شارح المثالب من أن الزاحف شيء له الذهن والناطق شيء له النطق، هل المراد من الشيء الذي أخذ في مفهوم المشتق هو مفهوم الشيء أو مصداقه؟ ليس هنا احتمال ثالث، إما المراد هو مفهوم الشيء، إما المراد هو مصداق الشيء. ففي مثال الإنسان ناطق، الناطق على ما أفاده صاحب شرح المتانة شيء له النطق، هل المراد من الشيء هو المفهوم؟ فيلزم أخذ الغرض العام في الإنسان، فيلزم جعل الغرض العام فصلا للإنسان، وأخذ الغرض العام في مفهوم الإنسان في معنى الإنسان وفصلا للإنسان هذا مستحيل، إذ العرض يستحيل أن يكون فصلا. هذا على فرض أن يكون المراد مفهوم الشيء، وإن كان المراد مصداق الشيء فمصداق الشيء هو نفس الإنسان، الشيء بحسب المصداق هو الإنسان. فمعنى قولنا ناطق معنى هذا الكلام شيء الإنسان إنسان له النطق، عند التحليل الإنسان إنسان له النطق، فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، كي يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. القضية قبل هذا كان ممكنا، كيف ممكن مثلا في مثال الإنسان ضاحك، إذ الإنسان ضاحك بالإمكان، كهذا المثال الإنسان ضاحك بالإمكان، فالقضية ممكنة. ولكن على قول صاحب شرح المثالين، إذا كان المحروس في مفهوم المشتق مصداق، مصداق شيء له الزحف والإنسان، فيلزم فمعنى الكلام الإنسان ضاحك، الإنسان إنسان له الزحف، الإنسان إنسان له الزحف قضية ضرورية، غاية الأمر ضرورية بشرط المحمول. إذن القضية الضرورية على أقسام، هذه القضية قضية ضرورية بشرط المحمول، الإنسان إنسان كافر ضرورية، الإنسان إنسان ظاهر ضرورية. لماذا؟ لأن ثبوت الشيء على نفسه يكون ضروريا، ثبوت الإنسان على إنسان يكون ضروريا. فلازم هذا المحظور، يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. ف فنظرا الى هذين الشارين لا يمكن القول بان المشتق يكون مركبا كما قال صاحب الشرح المتاعي. الحمد لله.